الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرف شهر رمضان بإنزال القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصلى وصام وقام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا سويا في هذا البرنامج المبارك نتكلم عن هذه الفريضة العظيمة التي نحياها الآن، وهي فريضة الصيام. هذه الفريضة التي من الله تبارك وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفريضة التي غنم للمؤمن، يعني هذه فرصة المؤمن ونفحة له ليستفد من هذه النفحات المباركات أيام هذا الشهر العظيم التي هي أيام معدودات. وفي اللقاءات السابقة كنا نتكلم عن آداب الصيام ونكمل هذه الآداب. ومن هذه الأداب أيها الإخوة الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا عن أدب الجود والكرم ورأينا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن أدب. هذا الأدب يتمثل في شيء اختص بشهر رمضان، أو رمضان شهر القرآن، فنتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أدب القرآن، أدب تلاوة القرآن. هذا الشهر شهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هنا علاقة بين شهر رمضان شهر الصيام وبين القرآن، لذلك هو شهر القرآن. ولذا من السنة أن تكثر، وهذا الأدب الذي نتكلم عنه، كثرة القراءة والتدبر ومدارسة القرآن في شهر القرآن، لأن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في رمضان. لماذا؟ لأن هذا شهر القرآن، والكتب السماوية جميعها نزلت في رمضان، فصحف إبراهيم كما جاء في الأثر الصحيح أنها نزلت في أول يوم من رمضان، والتوراة نزلت لست أيام خلت من رمضان، والإنجيل نزل في قرابة 13 يوم مضى من رمضان، والزبور في 18 يوما مضى من رمضان، والقرآن أنزل بعد 24 يوما من رمضان. إذن هو شهر الكتب السماوية وشهر القرآن بشكل خاص. لذا أيها الإخوة الكرام، يجب أن يكون للقرآن واقع في حياة المسلم في رمضان وفي غير رمضان، لأن هذه ملاحظة. بعض الناس ربما يتأثر بهذا الكلام، ينفعل به انفعال قليل جدا، فيقرأ القرآن في رمضان، فإذا ما انتهى رمضان هجر القرآن والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من الناس من يهجر القرآن هجر التلاوة، يعني لا يقرأ القرآن أبدا إلا في رمضان، وهذا مخطئ. نريد منه أن يقرأ في رمضان وفي غير رمضان، لكن يكون في رمضان أكثر كما تكلمنا في الجود والكرم، يكون كريم على مدار الخط، لكن في رمضان يزداد الكرم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أيضا أن تكون مع القرآن تلاوة وتدبر وتحاكم وفهما وعملا بما فيه، لابد أن يكون ذلك في رمضان وفي غير رمضان، لكن في هذه الأيام المباركة لأنها أيام القرآن يجب أن تجتهد في هذه العبادة الجميلة، عبادة قراءة القرآن. ولنعطي بعض فضائل القرآن، بعض فضائل القرآن، لعل النفوس أن تتأهب وتستعد وتشمر عن ساعد الجد في هذه العبادة وهذا الأدب النبوي الذي علمنا إياه صلوات ربي وسلامه عليه. خذ أخي الكريم سريعا، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله حرف واحد، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني لا تتصور أن الكلمة تعتبر حرف، لا، ده كل حرف فعلا بمفرده به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كل حرف من كتاب الله لك به حسنة، والحسنة إلى عشر أضعاف، إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. اللهم وفقنا لقراءة القرآن، اللهم وفقنا لهذا العمل العظيم، ولا تحرمنا هذا الأجر الجزيل يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا من فضائل القرآن. ومنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم يعني أفضلكم، ليس أكثر مالا ولا أكثر شهادات ولا أكثر أبناء وبنين، لا، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن بتحصد حسنات وتصير من خير الناس، خير الناس من تعلم هذا القرآن، تعلمه علم، تدبر، فهم، عرف التفسير ثم علم هذا القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا من الكرم أن تبذل العلم للناس. ومنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. الله أكبر، الذي يبتعد عن القرآن كأنه ميت، يعني لا فائدة فيه ولا روح فيه، لأن القرآن روح، أنزلنا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح وحياة. إذن أيها الإخوة الكرام، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كمثل الحي، يعني اللي يقرأ كالحي والذي لا يقرأ كالميت. بل قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة بعض المفسرين قال نبات طيب الرائحة طيب الطعم، يعني ثمرة، وبعضهم قال كالتفاح، إن هذه الثمرة طعمها حلو ورائحتها طيبة. المؤمن اللي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، صاحبة لها طعم حلو ولها رائحة طيبة. ومثل المؤمن، مؤمن يؤمن بالله وبرسول الله وبالكتب، لكن عنده تكاسل مع القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: مثله كمثل التمرة، التمرة لها طعم حلو لكن ليس لها رائحة. ومثل المنافق والعياذ بالله الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ورائحتها غير طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا، تشبيه في الدنيا لصاحب القرآن. أما في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم للأمة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من يدافع عنك في الآخرة؟ هذا الذي يشفع لك. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، القرآن يشفع لك عند الله وهو مقبول الشفاعة. هذا ضمان أنه سيدافع عنك عند الله، وهذا الدفاع مقبول من القرآن عند الله عز وجل. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني لما يقدم الحجة الله تبارك وتعالى يقبل حجة القرآن. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، اسمع: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. من جعل القرآن أمامه، لا، بعض الناس ربما يفهم أنه يضع المصحف أمامه، لا لا لا، من جعل القرآن أمامه تعلما وتدبرا وتحاكما، يعني إذا قال القرآن فاعفوا واصفحوا، هذا أمر من الله عز وجل، أقول سمعت وأطعت وأذهب وأعفو. لما يقول القرآن، لما يقول ربي في القرآن: وأقيموا الصلاة، إذن أحافظ على صلوات خمس في جماعة في المسجد، ولا أتهاون في هذا، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. إذن القرآن شافع مشفع وماحل، يعني مجادل، مصدق. من جعله أمامه، أمامه يعني يأخذ من الأحكام فينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم ومن نحب يا رب العالمين، وأباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. اسمع أخي، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الذين اتخذوا القرآن ظهرية، الذين يسمعون القرآن وكأنهم لا يسمعون. وجاء في الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرؤى والتعبير من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظر، رأى رجل مضجع يعني نائم، وآخر قائم على رأسه بصخرة، واحد نائم والآخر يمسك صخرة ويسلغ بها رأسه، يعني يكسر رأس هذا النائم، فتتهشم الرأس تصير كالتراب، ويتدهده الحجر اللي ضرب به هذه الرأس يذهب بعيدا. فلما يذهب الحجر راح الملك وأخذ الحجر ورجع، فيعود الرأس سليم كما كان. الله أكبر، تصور المنظر، رجل نائم وتكسر الرأس وتهشم، الحجر يذهب بعيد، لما يذهب الملك ليأخذ الحجر مرة ثانية يرجع فيجد رأس هذا النائم المتهشمة قد عادت سليمة كما كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الملكان جبريل وميكائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ أو ما هذان؟ هذا النائم وهذا الذي يضرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحذر، قال: هذا الرجل من أمتك. الله أكبر، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعذب هذا العذاب؟ قال: نعم، هذا الرجل من أمتك. ماذا يصنع؟ قال: يأتيه القرآن فيرفضه. تقول له: قال الله، قال الرسول، يقول لك: لا، يريد أن يأخذ بالأهواء. قال الله، قال الرسول، يرفض. يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الذي يرفض القرآن في الغالب ينام عن الصلاة المكتوبة، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، المكتوبات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الذي ينام عن هذه الصلاة ويتكاسل ويتهاون فيها متعمدا ويضيع الصلوات ثم يرفض أحكام القرآن، هذا عذابه، هذا عذابه في القبر إلى قيام الساعة. وهذا في صحيح البخاري كما سمعتم. أيها الإخوة الكرام، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه يعني ترك الأحكام ساقه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم في خبر جميل في القبر أن القرآن والصيام، يعني بهذه المناسبة الجميلة، أنت في شهر الصيام وشهر القرآن، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. أيضا القرآن يقول: يا رب، منعته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيشفعان. القرآن شافع. هذه أحاديث تدل أن سيكون لك يا صاحب القرآن في شهر القرآن، إن تمسكت بهذا سيكون لك من يدافع عنك يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة. الماهر بالقرآن يعني الذي عنده علم بالقرآن، فيقرأ القرآن بأحكامه وبتدبر ويفهم ما يقرأ ويعمل بهذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام الكرام السفرة، مع الملائكة. ربما يقول قائل: أنا لا أحسن قراءة القرآن، أمتنع؟ أقول: لا، اسمع بقية الحديث: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، أو ويتتعتع فيه، الذي يقرأ القرآن وعنده صعوبة في القراءة لهذا القرآن وهو عليه شاق، فله أجران. الله أكبر، أجر القراءة وأجر التتعتع أو المشقة. إذن ليس لأحد حجة أن يترك هذا القرآن أو أن يهجر كلام ربه سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو صفة الله، كلام الله غير مخلوق. إذا قرأت القرآن أنت الآن تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى، وتأخذ من هذا النبع الصافي الذي حفظه الله لنا، حفظ لنا هذا القرآن شرعا ودستورا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا يرد على الرافضة الذين يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، نقول لهم اخسأوا، كلا، هذا القرآن حفظه الله حفظ، هذا الحفظ رباني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يأذن ربي عز وجل. هذا كتاب ربنا ينطق بالحق، هذا قرآننا، هذا شهر القرآن، فاغتنموا أيها الإخوة الكرام. والناس مع القرآن صنفان، أصناف الناس في قراءة القرآن: بعض الناس يقرأ القرآن فقط، يقرأ تلاوة فقط لفظ، وبعض الناس يقرأ القرآن ليأخذ من أحكامه. إذن أنت ربما تقرأ فتمر على معاني لا تفهمها، أبشر لك أجر، لكن ما هو الأفضل؟ أن تقرأ في اللفظ فقط، يعني دون أن تتبحر في المعاني، أو تقرأ في الأحكام. يعني أقرأ في الأحكام أو أقرأ القرآن بحكمه أو حكمه أو أوامره. إذا أردت أن تقرأ القرآن بأعلى درجات القراءة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن قراءتك في القرآن أن تأخذ الأوامر بالتنفيذ، يعني الأمر القرآني تأخذه بالتنفيذ. يعني إيه بالتنفيذ؟ يعني افعل أقول سمعنا وأطعنا، لا تفعل تبتعد عن هذه النواهي. يبقى إذا أردت أن تكون قراءتك للقرآن على أعلى درجات مع الكرام السفرة، أن تأخذ كل الأوامر القرآنية بالتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أقيموا الصلاة، أقول سمعا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت، أقول نعم يا رب. إذن ليكن قراءتك في القرآن بأن تأخذ الأوامر بالتنفيذ، والنواهي بالابتعاد، أن تبتعد على هذه النواهي، وأن تأخذ الأخبار بالتصديق. أخبار القرآن من الله فهي حق، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كل أوامر القرآن تأخذها بالتصديق، فلما يخبرك ربي عز وجل بالجنة فيها ما لا عين رأت، نقول نعم هذه أخبار ربنا عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الأدب العظيم، أدب مدارسة القرآن والاجتهاد فيه في رمضان، إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة بعض ما يترتب على هذا القرآن أو على هذا الأدب، هذه السنة المستحبة في رمضان وفي غير رمضان، في الحلقة القادمة، مع آداب قراءة القرآن إن تيسر لنا ذلك. إلى أن نلتقي، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لقراءة القرآن بتدبر وبعمل، وأن يوفقنا وإياكم للصيام الحقيقي الذي ينفع عند الله، الصيام الذي تصوم فيه العين وتصوم فيه اليد ويصوم فيه اللسان، تصوم الجوارح عما حرم الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.